شيخ بلاهي، بس نحن نعرف يعني حتى باختصار حتى ما نطولش عليك، أحكام سفر المرأة لما تسافر بدون محرم كيف بيكون الأحكام؟ ولأنه في قول بيقول أنه لما يكون عندها محرم عند الانطلاق ومحرم عند الوصول، ما حدود هذا يعني؟ أحكام سفر المرأة بغير محرم هو حكم واحد، هو حكم واحد يا ابني، وارد عن أبي هريرة في الصحيحين، وابن عمر في الصحيحين، وابن عباس في الصحيحين، ومن الرابع عن أبي هريرة وأبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما قال النووي رحمه الله أعم هذه النصوص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. في الحديث الأخرى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل، أدام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل يبقى لازم الإنسان يترعب من حاجة زي كده، أنت هتكسر كلامه عليه الصلاة والسلام ازاي بقى وهو صاحب الشفاعة العظمى؟ انت شايف النجاة يوم القيامة في الكنيسة تمشي وراك عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله ألا يباعد بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله صلاة الله وسلامه عليه. لكن هناك خلاف في الحج والعمرة، المرأة هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج بغير محرم وكذلك إلى العمرة أم لا يجوز؟ طبعا نحن نعلم أن أحمد والشافعي وابن حزم ذهبوا إلى وجوب العمرة مرة واحدة، إلى وجوب العمرة مرة واحدة، ودليلهم قوي يعني من ضمن أدلتهم حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن أنه قال رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فقال له صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، ده أمر، حج عن أبيك واعتمر. ومن ثم ذهب هؤلاء إلى وجوب العمرة. يبقى إذن اللي هنقوله في الحج هنقوله في العمرة، ماشي؟ اختلف العلماء في مسألة خروج المرأة بغير محرم إلى الحج، فذهب فريق إلى أن المرأة يحرم عليها السفر بدون محرم إلا إن كانت ستخرج إلى الحج، وذهب فريق آخر إلى أن المرأة فرض عليها أن تحج إلا إن لم تجد محرما. ده بيسموه في الأصول باب تنازع العمومين، هناك عمومان كل واحد بيدعي أن دليله أخص من دليل الآخر. يعني مثلا مثال بسيط، مسألة تحية المسجد، واحد دخل المسجد في وقت الكراهة، هل يصلي تحية المسجد في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ولا ما يصليش؟ فذهب قوم إلى أنه لا يصلي في هذه الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها إلا إن كان سيصلي تحية المسجد، يبقى هو اعتبر أن الدليل ده هو الأخص. والتانيين عكسوا، ذهب قوم إلى أنه ينبغي عليه أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس إلا إن كان في أوقات الكراهة، قولين عكس بعض. قلت بل سيادتك يبقى في هذه الحالة كما قال الشافعي رضي الله عنه يلجأ إلى الترجيح من خارج. نشوف دليل من أدلة يرجح أحد القولين، ما وجدناش، لم نجد دليلا، يبقى نشوف أي القولين أو أي الدليلين دخله التخصيص فيكون أضعف في عموميته. دي القاعدة، تعالى نطبق. في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ورد بصيغة الأمر. وورد بصيغة النهي أيضا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نفس الحديث خلاص. وورد حديث آخر مثلا زي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله في صحيح مسلم حدثني عن الصلاة، قال صل الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أقصر يعني أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. زاد أبو داود قيل رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى ده أول وقت من أوقات الإيه؟ النهي عن الصلاة. طب خلاص طلعت الشمس وارتفعت قيد الروح، يبقى معناها داخل وقت الايه؟ الضحى. ثم صل فان الصلاه مشهوره محظوره حتى يستقل الظل بالرمح، فان حينئذ تسجر جهنم. لما يستقل الظل بالرمح يبقى وقت الايه؟ الزوال. الظل انطبق على الجسم يبقى وقت الزوال. فاذا كان الفيء، فإذا كان الفيء، أنا شرحت كلمة الفيء دي قبل كده صح؟ وأنت عندك دلوقتي أنت حاطط عصاية إيه؟ رمح. أدي الشرق وأدي الغرب. لما الشمس تطلع من المشرق هنا يبقى الرمح ده الظل بتاعه فين؟ في الغرب. كل ما الشمس تدنو من الرمح الظل ده عمال يقصر يقصر يقصر. إن كنت في خط الاستواء سيزول الظل تماما عند منتصف النهار، لكن انت مش خط الاستواء فهتجد ان الايه الظل عمال يقصر لحد ما يوصل لدرجه ويروح قالب على الناحيه الثانيه، تبقى الشمس هنا تحولت الى ناحيه الايه المغرب. انت بالك اول ما يقلب على الناحيه الثانيه ده بيسمى الايه الفيء. فاذا كان الفيء فصل، يبقى دخل وقت الظهر بقى. فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى احنا عندنا كام وقت للنهي عن الصلاة؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. وقت الزوال وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الايه الشمس. الراجل دخل في وقت من الاوقات دي دخل المسجد، ماذا يفعل؟ يتن واقف. الشوكاني بيقول لك عشان يخرج نفسه من المشاكل يتن واقف. طب ليه؟ وهذا لو طبقنا هذه القاعدة التي ذكرتها ستجد عندك ثلاث احاديث. حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما، وكان ذلك حين صلى العصر في المسجد ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فقام يصلي، فقلت للجارية قومي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقولي له تقول لك أم سلمة نهيت عن الركعتين بعد العصر وأنت تصليهما، فإن أشار إليك أن تأخري فتأخري. طبعا الحديث ده فيه أحكام فقهية عظيمة جدا، منها جواز مخاطبة المصلي، وإن المصلي يجوز أن يشير إشارة تفهم عنه. أبو حنيفة بيبطل الصلاة بهذا، قال لك الإشارة المفهومة كلام، صحيح ليست كلاما عند النحويين لكنها كلام عند اللغويين. عند اللغويين يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك اتفضل او تعالى تقوم تعمل له كده، ده كلام، دي اشاره، لكن ايه اشاره يفهم انك رفضت، انك رفضت، او يقدم لك شيئا فتعمل له كده ما مش عايز. فاشار اليها فتاخرت، فلما انصرف قال يا بنت ابي اميه، اللي هي أم سلمة هي هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنه، يا بنت أبي أمية لقد سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه قد جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصليتهما الآن. يبقى إذن صلى في وقت النهي والكراهة ولا لا؟ صلى. أدي أول دليل. طب دليل تاني حديث قيس بن فهد، والبعض يقولون قيس بن قهد بالقاف، انه صلى بعد صلاه الصبح قام يصلي ركعتين، فلما انصرف من صلاته ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين فقال لم اكن صليت سنه الصبح فصليتهما الان، فسكت عليه الصلاه والسلام وسكوته اقرار. يبقى اذن اللي تفوت سنه الفجر القبليه وابن حزم الى ان المراه يجوز لها ان تخرج الى حج النافله، وفرض عليها ان تخرج الى حج الفريضه ان كان ذلك في وجود صحبه امنه، صحبه امنه. لا يقص غير الحج. نعم، يعني ما قص غير الحج في هذه المساله؟ لا، ده القفان بس، القفان الشافعي قال حتى لو كان ستخرج الى نزهه، لكن طبعا لا يخفى فساد قول لي. انا حافظ الاحاديث كلها. احنا قلنا ان الامر اذا جاء على خلاف الاصل لا يقاس عليه غيره، لان قياس غيره عليه سيؤدي الى ضياع الاصل. خدت بالك؟ يعني بنقول مثلا المراه يجوز لها ان تكشف الوجه والكفين، في قول لطائفه من اهل العلم خلاص. يوم يجي واحد يقول لك طيب نقيس القدمين على الكفين، نقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لأنه قد ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فلما يرد استثناء إن قست على هذا الاستثناء هتضيع الأصل، وهو قوله عليه السلام إن المرأة عورة. يجي واحد تاني يقول لك أنت هتقيس الكفين القدمين على الكفين، طب ما تقيس برضه الساقين على الخدين، قيس الساقين على الخدين، ده يؤدي الى ايه؟ بزرميط زي ما بيقولوا. فالقفان هو الذي انفرد بهذا الايه؟ بهذا المثل. لكن ان كانت تخرج الى الحج او العمره فقد ذكرت لك ما عندي. نعم. لو توفى، عفوا يا حاج، لو توفى المحرم اثناء الرحله ترجع المحرم؟ والله ابن قدامة قال لك هذه المسألة تختلف فيها الأنظار، لكن الظاهر كلام ابن قدامة أنها تكمل. ليه؟ لأن هي خلاص سافرت. يعني واحدة مثلا مسافرة من المغرب إلى مكة بالحج، وصلت مكة مات المحرم وهي في مكة خلاص تحج، مش محتاجة، ما فيش سفر. عفوا، هو الطيارة معاه توفى في الطيارة أو توفى في الباص، هم مش هيوقفوا الطيارة وينزلوا في وسط السكة، هو لازم هيوصل لمكة، يعني لازم أو هيوصل للحجاز، مش كده؟ يعني لو توفى في الطيارة هيوصل للحجاز. من أهل العلم من قال تكمل، ومنهم من قال ترجع، لكن الظاهر ما دامت المسألة كذلك إن هي تكمل. ليه؟ لأن هذه الفرصة بتكاليفها الشديدة الكثيرة تكلفة عالية جدا، بالإضافة إلى أنها تجرى لها قرعة، يعني ما انتش ضامن مع التكلفة العالية أنك أنت تصيب هذا الأمر مرة أخرى. فما دامت قد وصلت وزال عنها اسم المسافر، لما تصل، مش احنا قلنا أن أنت لما تصل إلى البلد التي خرجت قاصدا إليها إن نويت إقامته أكثر من أربعة أيام فأنت مقيم، فخلاص هي صارت مقيمة، يبقى تؤدي النسك ثم ترجع بعد ذلك. وفي سن معين يا حاج؟ ها؟ يا شيخ، في حاج في سن معين لازم يكون المرأة يكون لها محرم؟ بعض أهل العلم قالوا يعني المرأة الشابة بالذات لابد من نزول المحرم لأنها فتنة، وقد تتعرض هي أيضا للفتنة، هي في حد ذاتها فتنة لغيرها وقد تتعرض للفتنة. لكن البعض قال تخصيص المرأة الشابة بهذا الحكم فيه نظر، لأنه كما قال من قال لكل ساقطة لاقطة، فلازم المرأة على كل حال لابد أن نهتم بمسألة المحرم، وألا نتهاون فيها، وأن نتقي الله عز وجل ما استطعنا ما استطعنا. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم. نعم.